ففي اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الأول لعام 31,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أبتدأ إياكم في تعليقات مختصرة على متن دليل الطالب، وستكون هذه التعليقات إن شاء الله تعالى معتمدة على تصوير المسألة وذكر دليلها عند أصحابها وعند القائلين بها وذكر الراجح. وأحببت ألا يكون هذا الشرح مطولا، وإنما يكون مختصرا لما تقدم بيانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه، يريد بقوله مختصر في الفقه أي الفقه اصطلاحا، وهو ما يقابل الحديث بالمعنى الاصطلاحي. والفقه له إطلاق لغوي واصطلاحي وشرعي. أما اللغوي فالمراد به الفهم، كما قال تعالى: ليفقهوا قولي. أما من جهة الشرع فهو العلم المصحوب بعمل، ولا يسمى علما إلا ما بني على دليل، إذ المقلد ليس عالما بالإجماع، كما أفاده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن القيم في كتابه إعلام الموقعين. وأفاد أن الفقه بالمعنى الشرعي بهذا المعنى الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة. وعلى هذا المعنى يدخل في الفقه علم التوحيد وعلم الحديث وعلم الفقه بالمعنى الاصطلاحي، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المراد بالفقه هنا أي المعنى الشرعي، فعلى هذا لا يصح لفقيه أن يستدل بهذا الحديث وأمثاله على فضل تعلم الفقه بالمعنى الاصطلاحي. أما الفقه في الإصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وقد عبر بلفظ العلم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة، وبعضهم عبر بلفظ المعرفة بدل العلم، يقول لأن الفقه فيه ظنون ويقين، والمعرفة تشمل الظن واليقين. قالوا ولا يعبر بالعلم لأن العلم خاص باليقينيات. وقد رد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أن منزع هذا الكلام منزع كلامي بدعي، وذلك أن المتكلمين يحصرون العلم في اليقينيات، أما الذي دل عليه الكتاب والسنة وما عليه السلف أن العلم يطلق على اليقين وغلبة الظن، فليس محصورا في اليقينيات. وقد بين هذا أيضا أبو الخطاب الحنبلي في كتابه التمهيد، واستدل بقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. نقل كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية وأقره. ووجه الدلالة أن العلم بإيمان المهاجرات من باب الظن الغالب، ومع ذلك سمي علما. وقول المصنف في الفقه أي ليس كتابه كتابا في غير الفقه كأصول الفقه مثلا أو القواعد الفقهية، وهناك فرق بين الفقه والقواعد الفقهية وأصول الفقه. فأصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية كقول الأصوليين الأمر يقتضي الوجوب، أما الفقه فيبحث في الأدلة التفصيلية فيقول الفقيه مثلا الصلاة واجبة لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فهو إذن يبحث في دليل كل مسألة باستعمال أصول الفقه للخروج بالنتيجة الفقهية. أما القواعد الفقهية فهو حصيلة دراسة الفقه، وذلك إذا انتهى الفقيه من دراسة الفقه نظر في المسائل المتشابهة فجعل لها قاعدة. فعليه يلخص كثيرا من نتائج الفقه في قواعد، وهذا هو المسمى بالقواعد الفقهية. إذا تبين هذا فينبغي عدم التعجل في تبني قاعدة يذكرها أحد العلماء، لأنها قد تكون قاعدة مذهبية، أي هذه القاعدة هي محصلة دراسة الفقه على المذهب الحنبلي أو المالكي أو غيرهما. لذا من أراد أن يتمسك بقاعدة وأن يعتمد عليها ينبغي أن يكون ذلك بناء على أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون مجمعا على هذه القاعدة. الأمر الثاني أن تكون هذه القاعدة دليلا شرعيا، أي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كقولهم الأمور بمقاصدها، هو تماما كقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. لذا قال السبكي في الأشباه والنظائر ولو عبر باللفظ النبوي لكان أحسن. الأمر الثالث أن يتبنى هذه القاعدة بعد دراسة خاصة مبنية على أدلة شرعية، فتكون هذه القاعدة اجتهادية قد تبناها بما ظهر له من دليل. وقول المصنف فهذا مختصر، أي قليل اللفظ كثير المعاني، أي قليل الألفاظ كثير المعاني. وقد بين أن اختصاره هو الاعتماد على قول واحد في المذهب بما يراه راجحا فيه. إذن هذا المتن في بيان الراجح في المذهب فيما يراه المصنف، وليس في بيان أدلة المذهب، لذا لا يذكر المؤلف أدلة، لأن هذا ليس مقصده، لأن هذا ليس مقصده ومراده من التأليف، وإنما مراده بيان الراجح في المذهب فحسب. قوله على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، أي ليس على مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي. هناك فرق بين مذهب الإمام أحمد أي المذهب الحنبلي وبين أقوال الإمام أحمد، فلا يلزم من كون هذه المسألة معتمدة في مذهب الإمام أحمد أي مذهب الحنابلة أن تكون قول الإمام أحمد رحمه الله، فقد تكون هذه المسألة تخريجا على قول الإمام، وهذا يقع فيه خطأ كثير بأن ينسب ما خرج على قول الإمام إلى الإمام، وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن القيم كما في إعلام الموقعين، وابن بدران كما في المدخل. قوله بالغت في إيضاحه أي أنه اعتمد إلى آخره، قال بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته دليل الطالب لنيل المطالب، أي أنه اعتمد في معرفة الراجح من المذهب على أمرين: الأمر الأول بما يجزم به أهل المعرفة بالمذهب الحنبلي، الأمر الثاني بما اشتهر من أقوال المذهب، وهذا يؤخذ من قوله وعليه الفتوى إلى آخره. وقد تكلم المرداوي في مقدمة الإنصاف في معرفة ما عليه المذهب الحنبلي وفي تمييز الراجح من المرجوح فيه، فذكر ما خلاصته أنه يقدم المشهور الشائع، وإلا فيقدم ما ذكره ابن مفلح في كتابه الفروع، أو ما يقرره كبار أهل المذهب كابن قدامة والمجد بن تيمية وابن مفلح وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب في القواعد الفقهية، وذكر أناسا آخرين، وقال هؤلاء متأخرون يعرفون الراجح من المرجوح في المذهب. قال وإلا ما اختاره المجد بن تيمية وابن قدامة، ثم بين أنه ليس قاعدة مضطردة يسار عليها، وإنما ينظر إلى أمور أخرى، لكن هذا في الجملة. وينبغي لطالب العلم أن يميز بين أقوال أهل العلم التي أحدثها المتأخرون وبين أقوال أهل العلم التي عليها الأولون، فكم من مسألة فقهية يذكرها أصحاب المذهب وأصحاب الحواشي وأعني المتأخرين منهم، فتكون مخالفة لما عليه الأولون من أصحاب المذهب وأحيانا الأولون من علماء الأمة. ومن أمثلة ذلك ما ذكره شيخ الإسلام أن القول بأنه للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بدون مباشرة أو مماسة للوجه، قال هذا القول لم يقله الإمام أحمد، ولا أصحابه الأولون. وهذا القول يقرره غير واحد من الحنابلة وينسبه إلى المذهب الحنبلي. قول المصنف وسميته دليل الطالب: كتب الحنابلة من حيث الجملة لها ترتيبان. الترتيب الأول هو الذي عليه مختصر الخرقي وعليه شراح هذا المختصر ومختصر وعليه شراح هذا المختصر كابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني، ومن هذا المختصر كان متن زاد المستقنع. الترتيب الثاني هو ترتيب المقنع، وسار عليه شارح الإقناع وسار عليه شارح المقنع المسمى بالشرح الكبير لابن أبي عمر ابن قدامة، ومتن دليل الطالب على هذا الترتيب. وعند هذا نقف ونكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم، وإذا في سؤال أو شيء تفضلوا إخواني. لكن أنبهكم على شيء، أنني سبق وألقيت بعض المقدمات في الفقه، لعلي أسأل الإخوة في الغرفة كيف الطريقة في إرسال هذه المقدمات إليهم، وفي ظني أن هذه المقدمات تكون مقدمة لمثل هذا الشرح ويعرف ما المراد بهذا الشرح، فلو أن الإخوة يفيدونني بطريقة أستطيع أن أرسل إليهم هذه المقدمات فيأخذها بقية الإخوة لكان طيبا، أو أحاول أن أضع هذه المقدمات في موقع الإسلام العتيق. أنظر من متيسر إن شاء الله تعالى. وهذه المقدمات هي أصلها صوتية لكنها فرغت وسأرسلها لكم مفرغة إن شاء الله تعالى، أي مكتوبة. وأذكر بما اتفقت عليه مع الإخوة الأفاضل في غرفة الإسلام العتيق أن الدرس سيكون 3 أيام في الأسبوع، في يوم السبت والأحد والاثنين من الساعة 9 إن شاء الله تعالى. أقدم على الأيام القادمة يكون وقت الدرس أطول، واستقبال الأسئلة يكون يوم السبت إن شاء الله تعالى. إذا كان هناك أسئلة تتعلق بالدرس يبتدأ بها قبل غيرها في يوم السبت إن شاء الله تعالى. وإذا في سؤال أو شيء فتفضلوا حياكم الله. يوم السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع، أما الأسئلة في يوم السبت. طيب تفضل يا صاحبي السؤال في العقيدة. يقول السائل: توجد جمعية خيرية تتعامل مع الحزبيين لديها مركز لتحفيظ القرآن، قام بتنظيم دورة علمية تمتد إلى أشهر، ومن بين مدرسين هذه الدورة يوجد شيخ سلفي وكأنه يقول آخر يعني وحزبي كذا، هل يجوز التعلم من هذا الشيخ ويجوز حفظ القرآن في هذا المركز علما أنه خاص بالنساء وبارك الله فيكم؟ الأصل يا إخواني أن أهل البدع لا يتعلم منهم، والأصل أن يهجروا وأن لا يجالسوا ليحفظ الإنسان دينه، هذا من حيث الأصل. أما إذا احتاج الإنسان إلى أن يتعلم من أهل البدع فله أن يتعلم منهم بشرطين: الشرط الأول ألا يكون هذا المبتدع داعية إلى بدعته، والشرط الثاني ألا يوجد غيره، يعني أن يحتاج إليه في هذا التعلم. أما إذا وجد غيره فلا يصح أن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وتعلمنا عند هذا المبتدع قد يكون سببا لزيغنا، فإن الشبهات خطافة. أما هذا الشيخ السلفي الذي يدرس في هذا المكان فأنا لا أستطيع أن أعطي كلاما عاما في هذا الشيخ وفعله، لأني لا أعرف الواقعة. أحيانا قد تستدعي بعض الوقائع في تدريس في بعض المراكز بأن يكون أهلها طيب، أن يكون أهلها طيبين ويتجاوبون فيدخل بينهم لإصلاحهم ويرى أثار إصلاحي وتغيرهم. المهم أني لا أستطيع أن أعطي كلاما عاما في مثل هذا، وإن كان الأصل أنه ينبغي أن يكون إنسان حذرا وأن التمايز مطلب شرعي ليتضح الحق من الباطل وليميز الله الحق من الباطل. يقول: هل صفة العدل لها نفس معنى صفة الحكمة، أي وضع الشيء في محله؟ العدل يقابله الظلم، أما الحكمة فيقابلها العبث، ففرق بينهما. الحكمة وضع الشيء في محله، وقد يتعلق بطرفين وقد لا يتعلق بطرفين، أما العدل ففيه طرفان فأكثر فيعدل بين هذه الأطراف. فالعدل يقابله الظلم والحكمة يقابلها العبث، فرق بين هاتين الصفتين. نعم. يقول: رجل أصيب بجنون لمدة سنة وأشهر ثم شفي، كيف يقضي الصلاة؟ المجنون مرفوع عنه القلم، لذلك لا يقضي ما فاته من الصلاة. لقد أفتى ابن عمر للمغمى عليه أنه لا يقضي ما فاته من الصلاة، فعلى أصح قولي أهل العلم أن المغمى عليه لا يقضي ما فاته من الصلاة، كما هو قول الشافعي وأحمد في رواية، لأن القلم مرفوع عنه. نعم. يقول: فقه الحديث من لم يبدأكم بالسلام فلا تكلموه، يعني كأنه والله أعلم زجر له فإن تكلم ولم يبتدأ في السلام، فيدعى إلى أن يبتدأ بالسلام. هذا الذي يظهر لي معناه من حيث الجملة، ولعلنا بهذا نختم ونكمل إن شاء الله. أو هذا سائل يقول: امرأة أجنبت ثم حاضت، هل تغتسل من الجنابة عندما تطهر؟ الله أعلم أنها تغتسل من الجنابة، لأن الجنابة غير الحيض، الجنابة تقبل الارتفاع، ثم فرق بين أحكام الجنابة وأحكام الحيض، ويترتب على الجنابة أحكام وما لا يترتب على الحيض. فمثلا قراءة القرآن على أصح القولين كما هو قول مالك وأحمد في رواية اختار شيخ الإسلام يصح للحائض أن تقرأ، لكن الجنب لا يصح له أن يقرأ باتفاق أئمة المذاهب الأربعة، وهو قول عمر فيما خرجه البيهقي بإسناد صحيح، قول علي فيما خرجه ابن أبي شيبة لما قال علي رضي الله عنه: أما الجنب فلا ولو آية. فعلى هذا فرق بين أحكام الجنابة وأحكام الحيض، فعليه تغتسل لرفع حكم الجنابة وإن بقي عليها حيضها. بهذا نختم ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وأؤكد على أن الدرس سيكون إن شاء الله تعالى يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين من بعد من الساعة 9، وأن استقبال الأسئلة يكون إن شاء الله تعالى في يوم السبت ويوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى في أصول السنة للإمام أحمد. وإن شاء الله بعد دقائق تجدون في موقع الإسلام العتيق تفريغا للمقدمات الفقهية التي سبقت الإشارة إليها. أسأل الله برحمته وهو الرحمن الرحيم أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا حجة علينا، وأن يعاملنا برحمته وهو أرحم الراحمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعضهم ما يستطيع يكتفي بواحدة، تكون عنده الشهوة كثيرة، وهكذا أيضا بارك الله فيك النفقات على النساء، فكثير منهن يعني قد يكن أرامل فلا تستطيع تعمل لنفسها، فتعدد الزوجات فوائد فيها فوائد عظيمة وشرعية، والحمد لله. وكثير من النساء اللواتي معهن ضرائر مرتاحات أحسن من أن تكون لوحدها، هذا حاصل يخفف عليها مؤنة خدمة الزوج والأولاد وغير ذلك. وبالله التوفيق. إلى هنا، أجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومما ردوا ذلك وأنه رأي لمسعود، كان الناس من الذي كان في عين صلى الله عليه وسلم، أهل من؟ أهل بلد من؟ بعضهم يصلي في الحبشة، وبعضهم يصلي في المدينة، وبعضهم يصلي في اليمن، وبعضهم يصلي في مكة، وبعضهم هذه كلها كيف يصلون؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هل كان عبيرا في اليمن ولا في العبشة ولا في مكة؟ مات. إذن معنى ذلك أن هذه الصيغة صيغة جاء الوحي بها، فلا ينبغي أن نحولها إلى السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، بل يبقى التعليم النبوي دائما على هذه الصيغة، سواء كان حاضرا حيا أم ميتا، أن هذا دعاء ورد واتبع ولا ينبغي تحويله. قال ماذا؟ وهذا الحديث من أفراد المصنف، هذا الحديث ليس ما أخرجه البخاري رحمه الله. قال رحمه الله تعالى، الوقت بعيد، رحمك الله. اللهم صل على خشيتك ما تهودنا من عاصك من طارق ما تبلغنا في جنتك ما لك ما تهودنا من مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وسائر مقبولتنا حيثنا جاء الوارث من أجل أننا من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبة لنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مغايمنا ولا غافلنا ولا تغفر لنا وصلنا لنا خلقنا لنا ربنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Provider, the sustainer, and the one who is al-mutasarrif, the one